الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله ثم الجهالة، نأخذ الآن شق المجهول كاملا، نقف عند البدعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن. نعم، السبب الثامن من الطعن في الراوي الطعن في الجهالة، وهذا طعن في العدالة. والقاعدة أن من طعن في عدالته لم تقبل روايته. والجهالة لها ثلاث حالات، المجهول له ثلاث حالات. الأول يسمى مجهول العين، مجهول عين. مجهول العين من عرف اسمه ونسبه، طبعا المجهول يا أخوه عرف اسمه ونسبه لكن لم يعرف حاله، هذا المجهول. تعرف أنه فلان ابن فلان لكن ما تعلم هل هو ثقة هل هو ضعيف، أنت ما تعلم، فسمي المجهول. مجهول العين من روى عنه شخص واحد ولم يوثقه معتبر. طبعا هذا من كان دون الصحابة، الصحابة طبقة يعني بلا خلاف بين العلم أنهم لا يقال عنهم جهالة بلا خلاف، لأنهم يعني عدول بالإجماع. إنما الكلام من كان دون الصحابة، دون الصحابة من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، هذا يسمى مجهول العين، وهذا أبدا ما يقبل حديثه. الثاني مجهول الحال، روى عنه اثنان وصاعدا، اثنان ثلاثة أربعة، ولم يوثقه معتبر. إيش معنى يقول معتبر؟ معتبر يعني يعتبر قوله عند الأمة، يعني إيش؟ يقبل قوله، كأحمد بن حنبل معتبر، البخاري معتبر، يحيى بن معين معتبر، علي المديني معتبر. لكن هناك من الأمة توثيقه غير مقبول عند الأمة، لا سيما إذا انفرد، كابن حبان مثلا، كالعجلي، كابن شاهين، هؤلاء رموا إيش؟ بالتساهل في توثيق الرواة، لا سيما في باب المجهول. يعني القاعدة عند ابن حبان في المجاهيل أن الشخص إذا كان غير معروف وروى عنه ثقة، مثلا شخص روى عنه أحمد بن حنبل قال هو ثقة خلاص، لأن روى عنه شخص معروف. فهذه القاعدة عند ابن حبان التي انتقد عليها توثيق المجاهيل. إذن مجهول العين روى عنه شخص واحد فقط ولم يوثقه معتبر، وجدت فلان ابن فلان، بحث في أحد وثقه؟ ما أحد وثقه، يسمى مجهول العين. الثاني مجهول الحال، روى عنه اثنان وصاعدا أيضا ولم يوثقه معتبر. مجهول الحال الذي يقرأ في كتاب التقريب، تقريب التهذيب لابن حجر، إن قال فلان مقبول، طبعا كلمة مقبول كم ذكرها ابن حجر؟ ذكرها أكثر من ألف مرة، أكثر من ألف راوي. بعد البحث في هؤلاء الرواة تجد إيش؟ روى عنه اثنان وأكثر، لم يوثق أحد إلا ابن حبان أو العجلي هكذا يعني، فيقول عنه إيش؟ مقبول. الذهبي له كتاب في الرجال اسمه الكاشف، عند الراوي الذي روى عنه مثلا اثنان ولم يوثق إلا مثلا إيش؟ ابن حبان، إيش يقول؟ يقول وثق، ثقة إيش؟ تمريض، ما قال ثقة. إن قال ثقة يعني إيش؟ وثق أحمد، وثق البخاري، لكن يقول وثق، وثق صيغة إيش؟ تمريض، يعني وثق من هو يعني متساهل. أيضا يعني الهيثمي صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، طار يقول رجاله ثقات. إيش معنى رجال ثقات؟ يعني وثقهم من الأمة. وأحيانا ماذا يقول؟ رجاله موثقون، موثقون تمريض، يعني وثقهم من؟ كابن حبان مثلا فقط. فهكذا يعني الذي يقرأ في كتب الرجال في التقريب أو في الكاشف أو في مجمع الزوائد. فهذا إذن الثاني. إذن الأول روى عنه شخص واحد ولم يثق معتبر، يسمى إيش؟ مجهول إيش؟ عين. مجهول الحال روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أكثر لكن لم يوثقه معتبر. الثالث يسمى مجهول الذات، مجهول الذات، وسمى أيضا المبهم. حدثني رجل، من هذا الرجل؟ الذات ما عرفنا من هذا الرجل، وهذا أضعف أنواع المجهول. أضعف أنواع المجهول هو مجهول الذات. هذه ثلاث أنواع في الجهالة. نعم. وسببها؟ وسببها أمران، يعني أن الجهالة لها سببان، إما أن يكون الشخص له عدة أسماء، عدة أسماء، مثلا حدثنا أبو صالح الشيباني، فتقول حدثنا أبو عبد الله البغدادي، فتقول حدثنا أحمد بن حنبل، فتقول حدثنا أحمد الشيباني، هم كلهم أحمد بن حنبل، غير إيش؟ أربع أسماء، كثرة إيش؟ نعوته. هذا سبب من أسباب الجهالة. قد يكون إمام لكن بسبب هذه الأمور ضعف، لأنه ما عرف من هذا الشخص. نعم. قال رحمه الله: وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها. نعم، يعني اشتهر بإيش؟ بأحمد بن حنبل. أنا قلت أبو صالح الشيباني، من يعرف أبو صالح الشيباني؟ فيكون سبب من أسباب إيش؟ يقول عنه مجهول، لم يعرف أبو صالح الشيباني. نعم. فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. هذا الشاهد، فأنت ما عرفته اشتهر بأنه أحمد بن حنبل، فما عرف أصبح إيش؟ جهالة. نعم. وصنفوا فيه، وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب. وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري، ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي. هذا كذاب يا أخوة، هذا كذاب، الكلبي كذاب، فغير اسمه حتى إيش؟ ما حد يعرفه. ولا شك أن هذا من شر أنواع يعني التدليس، أن تغير اسم رجل كذاب حتى إيش؟ يعني تعمي اسمه عن الناس. نعم. نسبه، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام. وتجد فعلا له ابناء، النضر، سعيد، هشام، له ابناء، فكل واحد إيش يأتي باسم حتى ما يعرفونه. لو قالوا الكلبي عرف الكلبي، محمد بن سعيد الكلبي كذاب، عرف. نعم. فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. نعم، لكن اللي يعرف أنه الكلبي لا يخفى عليه. نعم. والأمر الثاني، والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. نعم، الثاني يكون قليل الرواية، طبعا هذا قلنا في غير الصحابة، يكون قليل الرواية جدا، يعني ما له إلا حديث أو حديثين، ما له شيء. هذا أيضا سبب من أسباب تشهير الراوي. نعم. وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. نعم. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي. هذا النوع الثالث، يقول حدثني فلان، حدثني ثقة، حدثني رجل، ما يسميه. نعم. كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. قلنا هذا من أشد أنواع الجهالة، المبهم، ويسمى إيش؟ قلنا مجهول الذات. نعم. ويستدل على معرفة اسم المبهم بورود مسمى وصنفوا فيه المبهمات. صنفوا فيه المبهمات. المبهم يا اخوه ينقسم الى قسمين. المبهم ينقسم الى قسمين. القسم الاول مبهم المتن، في متن الحديث قال رجل لابن عمر، قال رجل لحسن البصري، هذا ما يضر ابدا. عرف هذا الرجل ولا لا او لم يعرف، لا يضر، لانه ليس له تعلق في صحه الحديث من ضعفه. الثاني مبهم السند، في السند، وهذا ينقسم الى قسمين. الاول في طبقه الصحابه عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهذا ابد ما يضر باجماع العلماء، الا ابن حزم الظاهري خالف الاجماع ولا عبره بكلامه. ابن حزم الظاهري قال لا يقبل حتى يعرف من هذا، هل هو فلان صحابي ام لا، ذكر في كتاب الاحكام ولا عبره بهذا الكلام. الحاله الثانيه من كان دون الصحابه، دون الصحابه، وهذا ايضا له حالتان دون الصحابه. الحاله الاولى اذا كان بصيغه الافراد، حدثني رجل، هنا ابد ما يقبل، حدثني ثقه ما يقبل، قد يكون ثقه عنده لا عند غيره. يقول النووي تتبعت كل من قال عن الشافعي حدثني ثقه فتبين لي انه ضعيف، ذكر في المجموع، قال تتبعت كل من قال عن الشافعي حدث ثقة فتبين أنه ضعيف. فإن كان بصيغة الإفراد ما يقبل، لكن الخلاف إن كان بصيغة الجمع، حدثني أهل حفر الباطن. طيب حفر الباطن فيهم الثقة، فيهم الضعيف، فيهم الصدوق، فيهم الكذاب، هل هذا يقبل أم ما يقبل؟ في خلاف بين العلماء. يسمى الإبهام بصيغة إيش؟ الجمع. ظاهر مذهب البخاري أنه حجة، وساق هذا الشيء في أصول صحيحة في كتاب الوكالة حديث عروة البارقي قبله إيش؟ عن حي من جهينة قالوا قال عروة البارقي أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينار وقال اشتر لي أضحية. الحديث هذا حديث رواه البخاري في أصول الصحيح، فتكلم ابن حجر على الخلاف فيه. كذلك مسلم له حديثان أذكر بصيغة إيش؟ إبهام بصيغة الجمع، حدثني عدة من الناس يعني جماعة، قال ابن القيم وغيره والسخاوي ورجح الشيخ الألباني أن الإبهام بصيغة الجمع لا يضر، الإبهام بصيغة الجمع لا يضر، قول ابن القيم والسخاوي والحجاوي ابن قدامة أيضا والشيخ الألباني وغير من أهل العلم. نعم قالوا صنوا فيه المبهمات. نعم ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. نعم إذا كان يعني اسمه ما عرف كيف نعرف، فهذا لا يقبل. نعم وكذا وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كأن نعم. يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. نعم هذه أخوة حدثني الثقة تجدها مثلا في موطأ مالك، حدثني من لا أتهم مثلا، تجدها أيضا في مسند الشافعي وفي الأم للشافعي، فهذا موجود في يعني كتب الأئمة، حدثني الثقة حدثني من لا أتهم، قالوا هذا أبدا لا يقبل أقول الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. نعم ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العبد جازما به لهذا الاحتمال بعينه. قالوا هذه النكتة، النكتة يعني الفائدة، لم يقبل المرسل، يعني المرسل ما أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة، والسبب أن الساقط، من هو الساقط؟ ما عرفنا من هو، كما قال ابن حزم، قال ولو أرسله العدل، يعني حتى لو كان تابعي ثقة، منهج مالك في الموطأ يحتج بمرسل التابع الثقة، هذا منهج مالك في الموطأ، لكن هذا خلاف ما عليه جمهور المحدثين. نعم وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل أنه يقبل، هذا القول الثاني. بعض قلنا الشافعي مالك يقبلون إيش حدثني الثقة، لأنهم يذكرونها في كتبهم، لكن الصحيح أنه لا يقبل، الصحيح أنه لا يقبل. نعم، قالوا أن إذ الجرح خلاف الأصل، يعني لو كان يعني فيه جرح يعني لما تركناه، لكنه يعني قد يكون جرح بعدهم العلماء سبروا رواياته تبين أنه ضعيف، فهؤلاء الأمة ما سبروا رواياته مثلا، لذلك يعني قد يخفى حال الراوي على بعض الأمة دون بعض، هذا موجود في كتب السلف. نعم. وقيل إن كان القائل عالما أجزاه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. نعم، قيل وكان القائل حد الثقة، إن كان قالها عالم من العلماء يقبل كالشافعي، لكن صحيح أنه ما يقبل حتى وكان عالما وليس. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. إذن مباحث إيش؟ مباحث أصول الفقه، مباحث أصول الفقه، يعني هذه المسألة تطرح في أصول الفقه. نعم. فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. هنا عرفك من هو مجهول العين، مجهول العين من روى عنه واحد لكن يضاف ولم يوثقه معتبر، لأنك قد تجد ابن حبان يوثق، وأن القاعدة عند ابن حبان أن الراوي إذا روى عنه ثقة أو هو روى عن ثقة يقول إيش؟ ثقة. لماذا ثقة؟ لأن عنده قاعدة أن الأصل في المسلم العدالة، فيمشي على هذه القاعدة، يقول لو كان مجروحا لضعف العلماء لما سكتوا عنه، لكن لا شك أن هذه قاعدة ضعيفة. نعم. كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح. كالمبهم، المبهم الذي مر معنا. نعم. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. نعم. أو إن روى عنه إثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. قلنا لم يوثق كتب معتبر، يعني قد تجد ابن حبان قد تجد غيره، لكن يقال لم يوثقه معتبر، قال فهو يسمى أيضا المستور، يعني حالة مستورة، مجهول الحال يسمى أيضا المستور. نعم. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. هذا هو الصحيح، الجمهور ما قبلوا مجهول الحال. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. لا، نقول أن مجهول الحال يتقوى حديثه في المتابعات والشواهد فقط، بخلاف مجهول العين، مجهول العين أبد ما يتقوى حديثه أبدا. نعم. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. نعم، ومثله قول ابن الصلاح يقول إذا جرح الراوي بجرح غير مفسر يقول أنه ما يقبل، والأصل أنه ثقة، والأصل أنه ثقة. هذه المسألة شفتها، يأتي البحث عنها إن شاء الله في مبحث الجرح والتعديل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.